صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم احينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نضمر بعدها ابدا، واجمع بيننا وبينه كما امنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كثرت المسائل يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ايها الناس، ان لكل شيء دعامة، ودعامة المؤمن عقله، دعامة المؤمن عقله، واحسنكم حجة ومعرفة بالحق افضلكم عقلا. وقال صلى الله عليه وسلم: ان لكل شيء مطية، ومطية المرء عقله، فبقدر عقله تكون عبادته. أما سمعتم قول الفجار في النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أيقظوا هممكم وعقولكم، فما جئنا إلى هذه الدنيا عبثا، وما جئنا سدى، وما خلق الله نظام الكون وأحكمه لنلهو فيه ولنلعب، وإنما خلقنا لنكون عبيدا لصاحب الكبرياء والعظمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعلموا، والعلم من الله جل وعلا هو العلم، والعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العلم. العلم ثلاثة: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، وما سوى ذلك فهو فضل. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله، هذا هو حالها، وزينة وتفاخر بينكم، وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما نحن فيه غرور، دنياكم سراب نعيمها قليل، وزمانها سينتهي، ونحن إلى لقاء الله جل وعلا نجد السير. ماذا أعددتم للوقوف بين يدي الله؟ إن لله أوامر، إن لله حدود، إن لله محارم، إن لله آيات. هل لا تدبرنا آيات الله جل وعلا هذه الدنيا يضرب الله لنا فيها المثل كمثل الزرع. الارض ميتة ينزل عليها الماء فيحييها، يخرج منها الزرع اخضر بهيج، ثم بعد ذلك يصفر ويكون حطاما، وتصبح الارض كما كانت ميتة كأول مرة. من الذي احياها بعد موتها؟ ان الذي احياها لمحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. يا ايها الناس، ان كنتم في ريب من البعث، فانا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم، ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا اشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد الى ارذل العمر، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الارض هامدة، فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج، ذلك بان الله هو الحق، وانه يحيي الموتى، وانه على كل شيء قدير، وان الساعة آتية لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور. عقل ومنطق وحجة لله ظاهرة. سارعوا وسابقوا الى الله جل وعلا، سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. ثم يسأل عاجز في عقله وتصوره، اذا كان هذا هو عرضها فما هو طولها؟ ايها الجاهل، واين علمك الى علم الله حتى تسأل ربك عن علمه؟ اين الليل اذا جاء النهار؟ ملايين الملايين من الاسئلة يمكن ان تعرض عليك، فتقف امامها كالابله المسدود، لا تدري لها جوابا ولا تعرف لها بينة. كيف تتطاول على ربك وعلى سيدك وانت لا شيء بغير امر الله فيك؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. اعدت لمن؟ اعدت للذين امنوا بالله ورسله. امنوا، والايمان ليس كلمة على اللسان، الايمان اقرار بالقلب ونطق باللسان واقرار بالجوارح، هو كلمة في القلب ينطقها اللسان وتعمل بها الجوارح، هذا هو الايمان. اما الايمان ان يكون كلمة، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال لا اله الا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها. قيل: وما الاستخفاف بحقها يا رسول الله؟ قال: ان يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير. وتكثر الاسئلة، نريد ان ننظم الدعوة الى الله، نريد ان ننظم اوامر الله، نريد ان نكون اللجان والابحاث. يا عباد الله، اوامر الله ظاهرة، ومن اراد الطاعة فليسلك سبيلها. واحذروا التسويف مع الله، احذروا التسويف مع الله. سابقوا ولا تسوفوا، فالموت يأتي بغتة، والحلال بين والحرام بين، وكل منكم سيسأل على قدر علمه وعلى قدر قدرته على العمل والوفاء. أدوا ما حق الله عليكم وأوفوا مواثيق ربكم جل وعلا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. كل ما يحدث في هذا الملك ابتداء من حركة الأوراق والأشجار وقطرات الماء والندى، إلى حركة الذرات، إلى حركة الخلية، كل ذلك محسوب في كتاب الله جل وعلا، طرفة العين وعثرة القدم. والذي نفس محمد بيده، ما من خبث عود ولا اختلاف عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب، سبحان من أحصى كل شيء عددا. والذي نفس محمد بيده، ما من خبث عود ولا اختلاف عرق ولا عثرة قدم الا بذنب، وما يعفو الله عنه اكثر. ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، لأنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وليس هذا في طاقة أحد إلا الله تبارك وتعالى الواحد الأحد. إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إذا عرف القلب أن كل ما يجري عليه من أقدار الله معلوم عند الله تبارك وتعالى، وأن هذه الأقدار بيد الله يصرفها كيف شاء، وأن البلاء إذا نزل لا يصرفه إلا الله، وأن النعمة إذا جاءت فالذي جاء بها هو الله والذي يحفظها هو الله، إن هذا الإحساس إذا استقر في القلب أحال النفس إلى طمأنينة وسكينة، وأصبح القلب أثقل من الجبال لأنه انتسب إلى الله تبارك وتعالى وعرف أن الأمر كله بيد الله. أما إذا غابت هذه الحقيقة عن قلب العبد فإنه يصبح قلب كالورقة تتحرك في مهاب الريح لا ضابط لها ولا وزن، ذلك لأنها جهلت حقيقة الأمر وحقيقة القضية. الذي يملك الأمر هو الله، والذي يصيبك بالخير والشر هو الله تبارك وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ويمسك فلا مرسل له من بعده، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والله لا يحب كل مختال فخور، مختال يتكبر على الناس. كيف تتكبر على الناس ومن أنت؟ ولعل من تتكبر عليه يكون أفضل منك عند الله تبارك وتعالى. والحبيب يقول إن من ملوك الجنة الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم، وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا، وإذا قالوا لم يسمع لهم. حوائج أحدهم تتزلزل في صدره، لو قسم نور أحدهم على الناس يوم القيامة لوسعهم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. والمجتمع إذا صح وانتسب إلى الله جل وعلا لا ترى فيه إلا الكلمة الطيبة العفيفة. أما إذا هوت موازين الناس فيصبح الكبر والتكبر والخيلاء من سماء الناس، ذلك لأن القلوب خوت وتحركت الأجساد حركة غير منضبطة، ليس فيها قرار وليس فيها هدوء وليس فيها أمن وليس فيها إجلال ولا معرفة، لأن الذي يتكبر سيصير بعد الموت جيفة نتنة رائحة خبيثة يأبى أقرب الناس إليها أن تطيل المقام معه وإلى جواره. والله لا يحب كل مختال فخور، المختال يتكبر على الناس، والفخور يفتخر بما يأتيه من النعمة كأنه هو الذي أنعم على نفسه بها. ولكن العبد الصالح إذا جاءته النعمة انكسر لكبرياء الله تبارك وتعالى. كما حدث حوت المقدس، ماذا فعل؟ لقد نزل من على جواده وسجد لله رب العالمين شكرا، ما قال نحن فعلنا النص ولا نحن أصحابه ولا نحن صانعوه، إنما أثبت بشكل عملي أن صاحب النصر والنعمة هو الله رب العالمين. هذه هي قيم الرجال، وهذه هي موازينهم، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. البخل لا يكون في أهل الإيمان، لا يجتمع البخل وسوء الخلق في مؤمن، والبخل سبب في نكد الدنيا والآخرة، والبخل شجرة في النار فروعها متضلية في الدنيا، فمن أخذ بفرع منها ساقه ذلك الفرع إلى جهنم. والسخاء شجرة في الجنة فروعها متضلية في الدنيا، ومن أخذ بفرع منها ساقه ذلك الفرع إلى الجنة. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، قال المفسر الذين يقترفون الفواحش ويأمرون غيرهم بمعصية الله رب العالمين. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وحتى تنضبط موازين البشر، الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء. حتى تستقيم جواب، وحتى تستقيم طريقة تفكيره، وحتى تستقيم مشاعره، وحتى لا يصبح متكبرا ولا مفتخرا ولا ضعيفا امام البلايا، وليصبح قويا بالله عز وجل. اذا جاءته النعمة او جاءه البلاء، رأى في النعمة يد الله ورأى في البلية يد الله، فسكر في الاولى وصبر في الثانية، وكان على خير اذا ما عرف اوامر الله تبارك وتعالى. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب والميزان، الكتاب فيه الأوامر والنواهي لصلاح أمور الآخرة، والميزان هو العدل والذي لا تنصلح حياة الناس إلا به. حياتنا في الدنيا لا يصلحها إلا العدل. أما إذا كان الفقير لا يستطيع أن يعثر على حقه ولا أن يجده، وإذا تاهت حقوق الناس في سرابيل القوانين التي صنعت بيد لا تعرف حق الله، وإذا عرضت القضايا بعد إجراءات طويلة تموت فيها الحقوق وتنتهك فيها المحارم، فإن ذلك لا يؤذن بنصرة من الله تبارك وتعالى. إن الأمم ينصرها الله جل وعلا ولو كانت كافرة إذا كانت عادلة فيما بينها، أما إذا كانت غير عادلة وظالمة فيما بينها فإن نصرة الله ترفع عنها ولو كانت مسلمة، لأن حقيقة الإسلام أن يكون بين الناس عدل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وعلماء التاريخ وعلماء الاجتماع يقولون اذا اردتم ان تعرفوا احوال امة فانظروا الى احوال امور بالمجتمع، احوال المحاكم، احوال المستشفيات. اذا نظرنا الى هذه الاحوال عرفنا قدر الامة عند الله وفي دنيا الناس. فالكتاب كتاب الله جل وعلا يبين فيه الحلال والحرام، والميزان يرمز الله تبارك وتعالى به الى الحق الذي لا تقوم ولا تستقيم حياة الناس الا به. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد، الذي لا تصدق معه حجة الكتاب ولا ترضيه بينة الحق، فله البأس الشديد من الله تبارك وتعالى. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فمن الحديد تصنع الأسلحة وتصنع الروادع التي تكف بها أيدي الظالمين وينال بها حق الله جل وعلا ممن أخذه قسرا. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. إن الله يعلمنا دلائل الصلاح موجودة، وبينة وهدي الطريق موجودة، والروادع من الله والقواصف من الله قائمة، وما على العبد إلا أن يستقيم مع الله تبارك وتعالى. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، إنها سلسلة متتابعة من الأنبياء والمرسلين ختمت بسيدهم وقائدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والأنبياء جميعا يدعون إلى حق واحد أنه لا إله إلا الله، ومعهم الكتاب ليبينوا حلال الله وحرامه، ومعهم الميزان ليقوموا بين الناس بالقسط، ومعهم الحديد ليكسروا على أيدي الظالمين ويردوهم عن النوم من أوامر الله ومن حدود الله. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. الناس ليسوا على جبلة واحدة، وإنما طبائع الناس مختلفة وعقولهم مختلفة وأهواؤهم مختلفة، وطوبى لمن أيقظ عقله وجمع إرادته وتحرك بهذه الإرادة إلى الله تبارك وتعالى. ثم قصينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية اتبعوها، ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله. الله ما كتب عليهم الرهبانية، ولكنهم اخترعوها طلبا منهم وفي زعمهم لرضوان الله تبارك وتعالى، كما رعوها حق رعايتها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. قال المفسر رحمه الله: أعقبت ملوك بعد عيسى عليه السلام، بعد رصد جاءت ملوك تدين بدينه، ولكنهم كانوا لا يريدون تنفيذ أوامر الله التي جاء بها عيسى عليه السلام، فجاءوا بعلمائهم وسألوهم عن أوامر الله في الحلال والحرام، وقالوا لهم: نحن لا نريد أن تزاع بين الناس هذه الآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لا تقرأوا هذه الآيات على الناس، هذا كلام الملوك لعلماء النصارى، لأن هذه الآيات ستثير الناس وستبين لهم أن لهم حقوقا ينبغي أن تنال، وأن لله أوامر ينبغي أن تطاع. فما رأيكم؟ البعض وافقهم، لا بأس نكتم هذه الآيات ولا نقولها للناس أبدا، نتكلم في كل شيء في الدين إلا في هذه الموضوعات. حددوا لنا مواضيع الكلام في الدين، وافقوا. والبعض الآخر قالوا: نحن لا نغير أوامر الله، لا نغير أوامر الله ولا نريد أن نقتل، فدعونا نعبد الله في الصوامع، نبني لنا أماكن نعبد الله فيه. والبعض الآخر قالوا لهم: دعونا نسيح في أرض الله بعيدا عن بلادكم، نعبد الله بعيدا عنكم، فإذا وجدتمونا في بلادكم فاقتلونا. والبعض الآخر قالوا لهم: ابني لنا أديرة نزرع فيها ونحصد ونأكل، ولا نخالطكم ولا نكلمكم ولا نعاشركم حتى لا نحدثكم بما تكرهون، وتفرقوا. هؤلاء في الصوامع، وهؤلاء يسيحون في أرض الله، وهؤلاء في الأديرة طلبا للسلامة وحتى لا يجهروا بكلمة الله تبارك وتعالى. رهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، هم اخترعوها من عند أنفسهم، ولكن الله في هذه الآيات يذمهم مرة لأنهم ابتدعوا في دين الله ما ليس فيه، والمرة الثانية لأنهم حتى فيما ابتدعوا وحتى فيما ألزموا أنفسهم به لم يوفوا لله ما ألزموا أنفسهم به دون أن يلزمهم الله تعالى به. ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، فإن آمنتم فسيؤتكم الله تبارك وتعالى نصيبين من الرحمة، اثنين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وحين بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم جاءه اناس من الصوامع واشهدوا ان لا اله الا الله وانه رسول الله، وجاءه اناس ممن كانوا يسيحون في الارض واشهدوا بين يديه شهادة الحق، وجاءه اناس من الاديرة واشهدوا بين يدي رسول الله انه رسول الله وانه لا اله الا الله وحده. إذا آمنتم فلكم أنصبة مضاعفة من الرحمة وثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. أهل الكتاب الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتون أجرهم مرتين لإيمانهم بكتبهم ثم بعد ذلك إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبد الذي يؤدي حق سيده وحق الله تبارك وتعالى عليه، فإذا آمن العبد وإذا آمن الإنسان وإذا كانت عنده البينة والحجة فله أنصبة مضاعفة من رحمة الله تبارك وتعالى، ليعلم ألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لقد جاءنا بينة، جاءتنا بينة وجاءنا نور من الله تبارك وتعالى، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما خفي واستغلق على العقول والافهام. فافتحوا مسامع القلوب والعقول واقبلوا على الله جل وعلا، واعلموا انكم سترحلون الى لقاء الله، وان الموت آت لا محاله، واننا في هذا التراب لم يكون لنا حول ولا قوه، فاعدوا الزاد لسفر طويل، واجعلوا هذه الساعه ساعه توبه، قوموا الى الله واستغفروا. فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب من لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه، نلقاه بها غير خزاوى ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، رضي الله عن رجالهم وعن نسائهم وعن صبيانهم وعن أبنائهم وعن بناتهم، اللهم ارض عنهم والحقنا بهم على خير يا رب العالمين. ام سليم صحابية جليلة امنت واسلمت ورضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وجاءها ابو طلحة ابن عوينة يخطبها ليتزوجها بعد ان مات زوجها، وكان ابو طلحة كافرا، وكان الهه الذي يعبده شجرة، واشد منه في غفلته من يعبد شهوته، وأشد منه في غفلته من يعبد منصبه، وأشد منه في غفلته من يعبد ماله. جاء أبو طلحة إلى أم سليم يخطبها ويريد أن يتزوجها، قالت له كيف أتزوجك وأنت لا عقل لك، كيف تعبد شجرة؟ فقال لها أنا أعلم، أنت لا تريدين الزواج مني لأنك تريدين الشيء الأصفر والأبيض، تريدين المال الكثير من الذهب والفضة. قالت له لا، الأمر ليس كذلك، إذا أسلمت فأنا لا أريد منك مهرا، إذا أسلمت لا أريد منك مهرا. ناقش المسألة مع نفسه وشرح الله صدره، فأسلم وذهب لرسول الله يعلن أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولما علمت أم سليم قبلته زوجا لها ولم تطلب منه مهرا، ورزقهما الله بغلام، ومرض الغلام، وجاء ابو طلحة ليسأل عن ولده كيف حاله، فقالت له ام سليم انه اسكن ما يكون، واعدت له طعاما وتهيأت له فأكل طعامه وقضى مع حليلته وقتا طيبا. قوم استعار شيئا من آخرين، ثم طلب صاحب العارية وديعته، هل من أسلمه هذه الوديعة ألا يردها أو أن يهدم عليه في طلبها؟ قال لها لا. قالت فإن الله أخذ وديعته عنده، وإن ابننا قد لك ورده. فذهب أشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله لقد تركتني حتى تلخص، أي ما أخبرتني مباشرة بهذا الأمر حتى أستعد له، وإنما أوقعتني في حال لا يناسب الحال التي نحن عليه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: بارك الله لكما في ليلتكما هذه. يقول راوي الحديث: إن الله قد رزق أبا طلحة بغلام سماه عبد الله، وقد رأى رأي الحديث لعبد الله ابن أبي طلحة قطعة من الولد يصلون في مسجد رسول الله، إلا أن يحفظ كلام الله جل وعلا. كيف نواجه أقدار الله جل وعلا؟ ما من إنسان إلا وهو يصاب بحالة من اثنين، ما من عبد وما من إنسان إلا وهو يحزن ويفرح، إما في حزن وإما في فرح. فاجعل الحزن صبرا، واجعل النعمة والفرح شكرا، وبذلك تكون من الصابرين والشاكرين. إذا جاءك البلاء فاصبر وكن صابرا، وإذا جاءك النعمة فانظر إلى من أنعم عليك بها وكن شاكرا لنعمته، وتكون من عند الله من الشاكرين. اجعل البلاء نعمة، واجعلوا عليه الصبر، واجعلوا النعمة من الله تبارك وتعالى شكرا لله جل وعلا، وتقلبوا بين الشكر والصبر، ولن يكون هذا هو حالك إلا إذا حافظت على الصلاة واستقمت على أوامر الله جل وعلا. والحق جل وعلى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لا بد من الصبر والصلاة واستقامة أحوالك كلها، إنما تكون بالمحافظة على صلتك بالله والمحافظة على الصلاة في أوقاتها. عمروا البيوت بالقرآن، وأجيبوا دعوة الله إذا دعاكم لما يحييكم، واستجيبوا لأوامر الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه، واعلموا أن نعمة الله كريمة وأن نصر الله سديد. وتوبوا إلى الله واستغفروه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أحب أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، ودمره كما دمرت عادم وثمود. اللهم احفظ المسلمين واستر عوراتهم. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، وعليك لاعدائنا واعداء دينك يا رب العالمين. اللهم اجعل احب ايامنا يوم لقائك، وخير اعمالنا خواتيمها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، واولها واخرها، وعلانيتها وسرها. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاه بالعالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام فهذه نعمة لا يدركها جهد إنما هي محض الفضل من الله تبارك وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله الذي جمعنا في بيته فهذه هي أكرم ضيافة ضيافة الله تبارك وتعالى ضيافة من يعلم السر وأخفى ضيافة من يعلم الشكوى قبل أن ينطق بها اللسان ضيافة من يملك الأمر كله ولا يرد قضاؤه ولا يعقب أحد على حكمه. أذن لنا أن نلتقي لمعيشة ضيافة الله ومع رسول الله ساعة نتأدب فيها بأدب الله وأدب رسوله ونقف أمام القرآن وأمام هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم لنسترشد ونهتدي وخزائن الله مليئة بكل خير. والحبيب يقول سددوا وقاربوا وأملوا ما يسركم أبشروا وسددوا وقاربوا وأملوا ما يسركم واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه ومغفرة. لله ملائكة تبحث عن هذه المجالس يطوفون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده ذكرهم الله فيمن عنده. والمساجد هي الأماكن التي يخرج منها الرجال مصانع تربية الرجال هي المساجد مصانع تربية الأبطال المساجد مصانع تربية الأمناء المساجد مصانع تربية الصادقين والصديقين المساجد. ذلك لأنك في المسجد تكون قريبا من الله تبارك وتعالى ومحلا لنظر. كلما هممت ان اعذب عبادي نظرت الى ثلاثه الى عمال بيوتي والمستغفرين بالاصحاب والدعاة الى الله فرفعت بهم العذاب عن جميع خلقي. بكم يرفع العذاب وباهل المساجد والتقوى والصلاح رجاح النقم وبالاستغفار والطاعة والصلاة يكثر الزرع وبالاستغفار ينزل المطر. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جهلنا ما عند الله من فضل فتسولنا على موائد الفقراء وعدنا بالخزي والندامة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا نقف على بال الملك الذي يملك ملك ويملك واملك ملكا حقيقيا ليس ملكا مستعارا وليس ملكا مؤقتا وليس ملكا لفترة محددة، وانما هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الاول بلا بداية فلا تسأل عن بدايته، والاخر بلا نهاية فالاخر فهو الاخر جل وعلا ولا تسأل عن نهايته. وحتى تعقل هذه القضية افهم معي هذا الامر، كيف نحسب اعمارنا مسلمين؟ وكيف نحسب الايام؟ كيف نحسب هذه السنين بالايام والليالي؟ وما هو سبب وجود الايام والليالي؟ الليل والنهار والشمس والقمر. طيب اذا جمع الله الشمس والقمر كما اخبر جل وعلا انه يوم القيامة سيجمع الشمس والقمر، فكيف يكون حساب الايام والليالي والسنين؟ الحساب حساب الله، والعلم علم الله، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الله سبحانه وتعالى بعث رسوله بالهدى ودين الحق، والحق ظاهر وباطن. علامة الحق الظهور والبقاء والدوام نسبة الى الله، فهو جل وعلا الحق وما سواه باطل، وماذا بعد الحق الا الضلال، وماذا بعد الحق الا الظنون. هو الحق جل وعلا في كبريائه وعظمته، خلقنا واراد بنا السعادة واراد لنا الخير وجعل لنا ملامح ومعالم واصدر لنا اوامر ونواهي، فهو وحده صاحب الامر والنهي. الا له الخلق والامر، وليس لاحد معه ان يشاركه في امره كما ان احدا لم يشاركه في خلقه. هل لا يشارك في خلقه؟ اذا لا ينبغي ان يكون له شريك في اوامره التي يصدرها لك، وينبغي ان تكون اول الاوامر واوجب الاوامر بالطاعة، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قلنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وقل اطيعوني ما اطعت الله فيكم، وان عصيته فلا طاعة لي عليكم. لا طاعة لي عليكم. شباب النهاردة عايز يستقيم، عايز يتدين. ليه؟ لأن البشرية بنظمها وأفكارها، واقع العالم النهاردة الفكري والاجتماعي والسياسي أثبت أنه فشل في تقديم السعادة للإنسان. هات إنسان من المجتمع الشرقي اطرح عليه هذا السؤال، قل لي بربك هل انت سعيد؟ هيقسم لك ايمان مغلظه انه لا يعرف طعم السعاده ولا طعم الامن ولا طعم الراحه. مواشي، حيوانات تساق كالقطيع. طيب هات واحد من المجتمع الاوروبي كده، اصحاب الفكر المادي، قل لي بالله عليك كده اصدقني القول، انت سعيد؟ يقول لك سعيد ازاي؟ ده مفيش حي عندنا مفيش مستشفى للامراض العقليه، مفيش حي لا حي صغير ولا كبير الا في مستشفى للامراض العقليه. سعيد ازاي؟ انت ما سمعتش عن نسب الانتحار عندنا؟ سعيد ازاي؟ انت ما درستش حال الاسره عندنا في بلادنا؟ ليست هناك اسر، ليس هناك حنان للابوه ولا طعم للبنوه، وانما قطيع من الابل تحركه شهوات قطنت على القلوب وعلى العقول تصرفهم كيف شاء سلطانه هو ان يتصرف. عن الاسلام لان ما كانش بيجيب سيرة الاسلام ابدا اصبح ما عنديش كلام الا الاسلام. الاسلام وهذا من فضل الله على عباده ومن رحمة الله بي، وأبشركم ان الله قال هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالقائل بهذا الكلام هو من يملك الامر كله. لما ربنا يقول حيظهره يبقى حيظهره. لكن رب العزة سبحانه وتعالى له سنن وله قوانين. هذه السنن انه لا بد لاهل الحق ان يتمسكوا بحقهم ويعتزوا به ويتحركوا به ويدافعوا عنه. فإذا ما ظهر أهل الحق بحقهم وتحركوا في الناس متمسكين بهذا الحق داعين الناس إليه وإن الله يكون معهم ومن اعترض طريقهم قسمه الله رب العالمين. والسنة أنت عايز ربنا ينزل عليك الرحمة فبتصلي لا يصليك فإرحمك إزاي؟ إرحمك إزاي؟ بصلي بس بصلي في البيت خير يعني بتروح في الجامع ليه؟ رجليك وجعاك ربنا يشفيك. اجتهدوا حتى شوهوا صورة الاسلام في عقول اهله. يعني عملوا حجاب بين المسلمين ودينهم. وبدأوا يعلقون على شماعة الاسلام كل اساءة. يدوروا بس على واحد يصر التصرف غلط. وعلى كل ينسب هذا الخطأ الى الاسلام. الى الاسلام. حتى لو لم يكن هناك خطأ التمسوا لاهل الاسلام العيب والمعاد التمسوا لهم العيوب وعلقوها فيهم ونسبوا هذا العيب الى الاسلام والى دين الله رب العالمين. فاصبح المسلمون محجوبون عن دينهم. لا يعرفون شيئا عنه. محجوبون بجهل. ومحجوبون بشهوة. ومحجوبون برهبة. ومحجوبون برهبة. محال بينكم وبين الاسلام. وما يقدم من الاسلام للناس يقدم بقدر كبير. بالاثار. بالراحة لا يفهم. يبقى القضية انك انت تفهم الحكاية. افهم قضيتك. افهم وما تبقاش خايف. الشعر المنطلونت والشعر داود دياو. الشعر جاي قدام تجيب قدام جي ورد. انت ايه? انت ايه? ما عندكش عقل? فيش مخ? مين اللي بيحركك? الموجة اللي جايالك دي بتتعرض عليك ليه المهاب? نط الشتاء. نط الصيف. خطوط الخريف. والناس مش جريان. مين اللي عمل خطوط الخريف دي? شيطان من اتباع ابليس. عليهم لعائن الله المتتابعة الى يوم القيامة. والتخريب الاقتصادي في حياة العالم سبب معروف. التخريب الاجتماعي في حياة العالم سبب معروف. كلها اسباب معروفة. واصبحت نظم حياة الناس بعيدة عن الدين. والناس ما عندهاش فرصة تتعلم الدين. وكل واحد بيعرف الاسلام من وجهة نظره. طب انت وجهة نظركم تجيبوها منين? اي واحد بيعرف حاجة ما بيتكلم في الدين. اقبل اقبل. انما انت مالكش تجربة خاصة مع الله. مالكش تجربة خاصة مع دينك. متلفي. هتفضل كل عمرك في النور. مع ان الله اراد لك ان تكون استاذا للبشرية كلها. كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والامر والنهي لا يكون الا من جهة اعلى الى جهة ادنى. فانت عالم انما انت رفضت ان تكون في مقام العلو. طبعا عايزين نرجع لهذا المقام ونستأنس بهدي الله وهدي رسوله. بغاية القضية وباختصار شديد ونسأل الله ان يفتح مسامع القلوب. لا بد من ان نحافظ على الصلاة في وقتها. وفي المسجد. فلا امر الله حامد. وامر المعطي الله عليهم جزاء الجزيل. ثواب عظيم لمن يصلي الصلاة في المسجد. وصلاة الجماعة تضعف على صلاة الفرد ببضع وعشرين درجة. ليه نصلي في المسجد? عشان نتلم. عشان نعرف بعض. لان كلنا احنا مش عارفين بعض. فرصة ذهبية لاعداء الاسلام وللشيطان ان يمزقنا وان يدلنا وان يغوينا وان يشتتنا. انما بداية الاسلام هنتلم ازاي؟ مفيش حاجة يا اخواننا تجمع القلوب الا طاعة الله عز وجل. اوعوا تفتكروا ان اي تجمع ورد الدنيا القلوب بتاعت اهله بتعتلف. هذا ذنب. الذين يجتمعون للدنيا ويتفرقون لها. اما الذين يجتمعون لله وهم يملكون موحدين ويبعثون يوم القيامة اخوة على سرر المتقابلين. قول بس. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. ولما رب العزة يعني يذكر هذا المعنى شوف نهاية الاية من اعجب ما يكون دايما يتحدث تفهم القرآن. يعني من معينات الفهم ان تتأمل يعني بتأمل وبمحبة لله ورسوله تأمل ختام الآيات. اخر الآية تأمله. وفي هذا التأمل حتجد متعة ما بعدها متعة من الفهم والإدراك والنور. لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم انه عزيز حكيم. يعني ما يفعله لا يستطيع ان يفعله غيره. اي حد يحاول يلم الناس من غير هذا البرنامج لا يمكن. تبقى لما ملهاش معنى. يبقى كل واحد يجي يلوم اتلم اتلم. انما تبص في الوجوه كده تحس ان كل واحد فيهم بينه وبين اخيه ما بين المشرق والمغرب. انما اهل الايمان لو ان اثنان تحابا في الله احدهما في المشرق والاخر في المغرب لجمع الله بينهما يوم القيامه وقال هذا الذي احببته فيه. وكان صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الغزوات والمعارك يقول انظروا كل متحابين في القتلى انظروا كل متحابين فاجعلوهما في قبر واحد. احنا عايزين نتلم. من لما حنجد نتجمع مع بعض. ومفيش تجمع للاسلام لكل معنى اذا لم يكن في بيت الله. لذلك ينبغي ما تكون الفكرة الاولى اللي تطرح في اذهانكم اذا كنتم تريدون عودة الاسلام الى حياتكم وعودة هذا الدين الى بيوتكم والى بلادكم. فنمرة واحد لازم المساجد تفتح ليلا ونهارا. لازم المسجد لا يغلق. عشرين او ثلاثين سنة من الضرب العنيف للاسلام ولاهله والتشويه لصورة الاسلام في اذهان الناس حتى اصبح الناس يخافون من المساجد ويخافون من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب يقول ابن اوعى تلتحي هيعملوا فيك وهيسووا اشكال. اصبح التمسك بسنة رسول الله قضية قضية. اوعى ازاي تدخل الخدمة وانت تبدأ انك تيجي ازاي. ممنوع تبقى دكتور وتلتحي او مهندس بتلتحي او ضابط بتلتحي. ليه ورد فين الكلام ده؟ ورد في القوانين بتاعت انجلترا في القوانين بتاعت الرومان طيب قوانين محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق. من الدعوة دي؟ من الدعوة دي؟ فالمسجد لازم يتفتح لانها لا اجيب المسجد وحط فيه سجادتين ثلاثة ونجفتين واقول عهدة اوعى حد بعد الصلاة اقفل. طب ونجيب بعد الصلاة بخمس دقايق ربنا عامل الصلاة من العصر لحد المغرب ثلاث ساعات من الصبح لحد الظهر ست ساعات. طب افرض ما صليتش في الوقت بتاعك وجيب بعد ساعة. لا ما تصليش. طب بعد العشاء ساعة. لا ممنوع الصلاة بعد العشاء بساعة. روح صلي في بيتكم. طب عايز اخش الجامعة اقرا قرآن. لا. طب ما سيدنا علي بن ابي طالب كان لما يزعل مع السيدة فاطمة يروح ينام في الجامع. سيدنا رسول الله يروح في ليلة ينام في الجامع يوم يصحي لقوم ابا تراب لانه نام في التراب. قوم ابا جسمه قال تراب من النوم في المسجد. قوم ابا تراب لانه مزعلك. ما الواحد اذا ضاقت به الدنيا اين يذهب؟ اذا ضاقت بنا الدنيا اين نذهب؟ الى الله. لا تنام بيت ربنا للسيد. هتروح. امال لما اجي اروح فين؟ تتجن بقى او تروح تطلع الهرم او تتفرج على الكوره. خد بقى عينك مع الكوره لما تعمل. ما تزعلش برضه حديلك الاسلام برضه في الكور. وقت الاذان حد مأذن وبعد ما يخلص الاذان الجون. صلي ولا تشوف الجون؟ صلي ولا تشوف الجون؟ خيلة وتدليل واستواء على الله وعلى رسوله وعلى دينه. لازم تفهم ولازم تفوق، لانك اذا مت هتسأل عن الاسلام. والله ما هيسألك الاهلي ايه؟ ايه رايك الاهلي موقفه ايه في الدوري ده؟ اول ايه سؤال في القصر؟ ها؟ ابدا مش كده؟ مش كده؟ نضحك والامر مبكي. والله حالنا يبكى. حالنا يبكى. لاننا مش جريين. مش جريين. وبعدين الواحد فينا ما عندوش ارادة عشان يعني يعمل لجان لنفسه، لا بلاش دي تعالى من، لا ما عندكش لجان. الارادة ما فيش. ايمان ضعيف يا دوب بيجيبك يوم الجمعة نص ساعة. انما لا احنا عايزين هذا الايمان يقوى حتى نقبل الشهادة بين هذا الله عز وجل. حتى نحب الله، وحتى نحب الآخرة، وحتى نحب ما عند الله من كرامة، وحتى نفهم هذا الدين. عايزين فترة هدوء لفهم ديننا. وعايزين كل الشباب الملتحر المتدين واللي بيحب ربنا يهدى شوية. اهدى شوية، ما تنفعلش او تسخن بمناسبة ومن غير مناسبة، وتعمل من كل قضية مشكلة. يا اخي العالم قدامك مش فاهم حاجة. اصبر لما العالم تفهم. اصبر. وبعدين ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قدم الحكمة على الموعظة، لانه اذا لم تكن هناك حكمة لن تصل الموعظة. مش هتوصل. مش هتوصل. يجي الشاب منفعل اول يقول لرسول الله ائذن لي في الزنا. ممكن نقول له واقف بر. انما سيدنا رسول الله معلم مربي. معلم مربي. وهكذا ينبغي ان تكون امته. ام التزكيه وتربيه وتعليم. يا عاد جنبي. يقول له اترضاه لامك؟ تعال تزني. ترضى حد يزني امك؟ قال لا يا رسول الله. قال كذلك يا اخا العرب الناس لا يرضونه لامهاتهم. اترضاه لاختك؟ لا يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضونه لاخواتهم. اترضاه لعمتك؟ لخالتك؟ لابنتك؟ وكل ذلك يا رجل يقول لا لا لا لا. وبعدين سيدنا رسول الله وضع يده على صدره وقال اللهم اشرح صدره، اللهم طهر قلبه، وحسن فرجه. تعالوا. فانصرف الرجل وليس ابغض الى قلبه من الحرام. دعوه ودعاء. دعوه ودعاء. دعوه ودعاء. المنهج ده عايزين نتعلمه. عايزين نتعامل مع الناس بمنهج رسول الله. اللي منفعل قوي سيدنا رسول الله ادرسوا سيره النبي عليه الصلاه والسلام على انها منهج للحركه لدين الله. السيره منهج للحركه. 13 سنة في مكة المكرمة رسول الله يدعو إلى الإسلام والأصنام تعبد في بيت الله الحرام. وكان معاه قوات، كان معاه سيدنا عمر، وكان معاه سيدنا حمزة، ولو قال لأي واحد فيهم كسر الأصنام يكسرها. إنما لا، الفساد الظاهر ثمرة لأحوال قلوب ماتت في المعصية وغرقت في الشهوة. فلا بد من ان تستنهض هذه القلوب وتستنهض هذه الامم برفق شديد، وتاتي الى المغسل. هنا تغسل الارواح وتغسل القلوب وتنور وتتعلم اوامر الله واوامر رسول الله، وتحجب عن المعاصي وتكون في بيئه التلقي عن الله وعن رسول الله. لا بد من ان تعمر المساجد. واللي مثل في الخير وبيتكلم عنه كثير، افتحوا المساجد ليلا ونهارا حتى يفزع الناس الى الله رب العالمين. وان كنت زعلانين وخايفين على العهده بتاعت السجاجيد والمراوح، احنا عايزين المساجد من غير سجاجيد ومن غير مراوح ومن غير نجف. هننورها بالشمع وحمام على التراب. افتحوا لنا بيوت الله. يستخرج الجماعات في البلاد وتتحرك لدين الله عز وجل. الناس في رعب، والاهالي في رعب، والحكومه في رعب. وتدخل الجماعه المسجد، ناس يذهبون الى المساجد لله ويطلبون من الله الرحمه والمغفره. الناس في مخها الرعب بقى يسيطر عليها. تلاقي اللي اتصل ده في ناس بتفهم ايه في الجامعة، وتلاقي الدنيا تعلمت عشان الناس في الجامعة.